بشرط أن يكون مقني لذلك القاضي، لأن الله يقول فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لكن بعد مراجعة الحاكم الشرعي وتقديري لك أجرة عملك هذا هو المطلوب. ثم قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يعني إذا دفعت إلى أيتام أموالهم بعد كبرهم وإدراكهم فأشهد عليهم حتى تبرأ ذمتك أمامهم ولا يطالبونك بعد ذلك. فالإشهاد والتوثيق مطلوب، كما أنك تحافظ على أموالهم فأحفظ نفسك أيضا عند دفع أموالهم بعد التأكد من بلوغهم وإشهاد عليهم حتى تبرأ ذمتك ولا يكون لهم عليك سبيل. وكل عمل عملتهم الأيتام فأرجو الله أن يجزك خيرا وأن يكون هذا سببا لعزك في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول حججت قبل أعوام أول حجة لي وقضيت جميع المناسك، إلا أنني في يوم العيد رميت الجمرة الكبرى فقط، وفي اليوم الثاني رميت واحدة، وفي اليوم الثالث رميت كل الجمرات ولم أذكرها إلا بعد حين، فما الحكم؟ أنت رميت يوم العيد ما في إشكال، لكن يوم الحادي عشر رميت جمرة واحدة فقط، وكذلك يوم الثاني عشر نقول لو تذبح كبشا بمكة أكمل لحجك. جزاكم الله خير، لأن هذا الواجب أوتي به يوم النعم. يوم النعم في العقبة الكبرى، لكن يوم الحادي عشر في الأولى والوسطى والعقبة، يوم الثاني عشر في الأولى والوسطى والعقبة، وأنت نذر بالجميع فالواجب دم تذبح مكة. أحسن الله إليكم. وهذا مستمع آخر يقول حججت في أول حج للفريضة، وعند رمي الجمرات اليوم الثاني رميت في موقف واحد عند جمرة واحدة، ولما انتهت حصياتي وتذكرت أخذت حصيات من أرجل الناس أو من بين أرجل الناس ورميت بقية الجمرات، هل يجوز هذا؟ بعض الفقهاء يقولون لا يصح الرمي بحصى قد رمي به، لكن لما أخذت الرمي من تحت مما سقط ورميت به ومضى الوقت أرجو أن لا حرج. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل يصح رمي الجمرات إذا وقع الحصى بجانب الجمرة بحوالي متر؟ المهم لا بد أن يقع في الحوض، لا بد الجمرة تقع في الحوض. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. والآن أحواض الجمار وسعت وهي مربعة يرمى من كل، يعني يرميها الناس من جميع أطراف أربع جهات أربع، فالأمر اليوم الآن سهل، الأمر يسير ومسهل الأمر الحمد لله الآن بأي شيء ما يكون الحمد لله. هذا المستمع يقول حججت بوالدتي قبل سنوات والتقطت لها الجمرات من مزدلفة، فطلبت غسل الجمرات وتطيبها، فقلت لها قد فعلت وأنا أكذب، فهل يقبل حجي وما حكم تعطيل الجمرات وما هي نصيحتكم لمن يرى هذا؟ غسل الجمرات تطيب الجمار لا أصل لا أصل لها، بدعة لا أصل لها. النبي صلى الله عليه وسلم لقط له حصى الجمار ما بين ذهاب مزدلفة إلى عرفات، إلى ما بين ذهاب مزدلفة إلى منى، لقط له حصى الجمار ما بين ذهاب من مزدلفة إلى منى سبع حصيات، وقال في إن إياكم ارموا بهذا فرموا وإياكم الغلو، فالذي يغسل الجمار يطيبها هذا كله غلو وتنطع ما شرعه الله لنا، وكذبك على أمه بمحلة. لكن لو أنك جعلت عوض هذا أن نبت أمك يا أمه هذا لا يصلح خلاف السنة لكان أولى، لكن كذبك هذا لعله يعفى عنه وأنه مصلحة، ولك المفروض أن تبين الحكم وتقول هذه بدعة ما أمرنا بهذا. ويسأل عن الحصيات التي لم تقع لم تضرب العمود ولكن وقعت في الحوض، أجزاء إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول بعض الحجاج يرى أنه يجب عليه أن يحج مرة متمتعة وقارنا ومفردا، فهل هذا صحيح يحج مرة هكذا وهكذا؟ ما في شيء، هو لو حج متمتعا قلنا طيب، حج قارنا قلنا طيب، حج قلنا طيب، ما في شيء. لا هو يرى أن تكرير هذا سماحة الشيخ أن يحج مرة عاما متمتعا وعاما قارنا. والله السنة كما قلنا أن القران في حقه وإن ساق الهدي، من لم يسق الهدي فقرانه جائز لكن خلاف أولى، ويكفي الحج مرة واحدة سماحة الشيخ، ويكفي مرة واحدة. نعم هذا التكرار يعني انك يعني في عام قرن وفي افرد ولا شيء عليه، لكن كان الاولى ان يختار التمتع لكوني لم يسوق الهدي. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ واحسن اليكم. هذا المستمع يقول: احرمت بنيه التمتع عمره الى الحج، ولكن عندما رايت الزحام الشديد حول البيت عدلت عن العمره، فما راي سماحتكم؟ ما يجوز، ما دمت أحرمت بالعمرة ولم يأتي عذر شرعي يمنعك من ذلك، مجرد زحام انتظر ساعات أو يوم وطف، ما يصلح هذا. ماذا علي سمحة الشيخ؟ متى وقع العمرة منه؟ يقول أحرمت بنية التمتع عمرة إلى الحج. لو يتصل بنا مهاتفة لنبحث معه ماذا حصل معه في الموضوع. نعم جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ وحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أديت فريضة الحج مفردة، ولكن لم أعتمر لظروف وقفت في طريقي، فهل حجي مقبول؟ حجك مقبول ولا بد من عمره إن شاء الله. أحسن الله إليكم سمحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: هل يجوز أن أعطي ابني وابنتي المتزوجين من الزكاة إذا كان غير قادرين على ومحتاجين؟ قل: إن أمكن من مالك الخاص فهو أولى، وإن عجزت فأعط فلا بأس من إعطائهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: عندي مبلغ 150,000 واشتريت عقارا وأجرته، هل الزكاة على الأرباح أم على العقار والأرباح؟ لا، الزكاة على الأجرة إذا قبضتها ومضى سنة. أحسن الله إليكم. مستمعة تقول: امرأة معها دم لمدة 10 أيام، وعندما ذهبت إلى المستشفى قيل لها إنه سقط، وهي لم تصلي 10 أيام لظنها أنها الدورة، فماذا تفعل سماحة الشيخ؟ تعيد تقضي الصلاة، تقضيها على قدر استطاعتها في الليل والنهار. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل يصح أن يصبح المسلم ثم يعزم أن يصوم صوم نافلة، أم يلزمه أن يبيت النية؟ أما الفريضة لا بد من النية أو الصيام المحدد كالست من شوال أو نحو ذلك، أما النهي المطلقة لو لم ينويها إلا في النهار ولم يأكل شيء قبل جاز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل أهل البيت قال عندهم شيء قبل لا، فبقى فانصرف، فجاء اليوم الثاني قال نعم عندنا حيس، فقال إني صائم فأكل، فدل على أن نية الصوم تجزئ بنية قبل الزوال بشرط أن لا يسبق أكل أو شرب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: حديث رب اغفر لي مرتين قال صاحب الزاد يسن 3، لماذا مع أن النص مرتين؟ هو رب قال بعض من قال واجب مرة، قال الواجب مرة والسؤال رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع أشرف يقول: أنا مقيم خارج بلدي لطلب الرزق، ووالداي في بلدي كبيران وعندهم 3 من إخواني، لكنهم لا يخدمونهما كما ينبغي للوالد على ولده، فهل يجب علي أن أسافر للإقامة عندهم؟ إن رأيت أن إخوتك لم يقوم بالواجب وأن الأبوين الكبيرين بحاجة لك فذهبت لهما، فأرجو من الله أن يبارك لك في عمرك وعملك ورزقك. الله أكبر، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: زوجتي محافظة على الصلاة، ولكنها لا تصلي الفجر في وقتها لثقل نومها، فماذا علي؟ لا بد أن تحملها على الفجر الصلاة الفريضة في وقتها، لا وأنت منبه لها ونبه أنت وتظل منبه، ما ينبغي هالشيء مهما يكون إنسان يغفل، لكن لا بد من الصلاة. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة تقول: هل صحيح أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة؟ هذا يقول بعضهم، ولكن أولا نقول المرأة عليك بالستر قدر الاستطاعة، لأن هذا التوسخ هذا ما ينفع مرة شيئا، وأخشى أن يكون بمرأة الرجال أجانب وعند خروجها من بيتها، فكونها تغطي جميع بدنها هذا أكبر سترها وأفضل لها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يسأل عن حكم المسح على الحذاء أكرمكم الله، وعند الدخول إلى المسجد يخلع الحذاء ويصلي بالشراب. لا يمسح عليه، بل يخلع لا يمسح عليه، إنما يمسح على الشيء الثابت كالشراب، أما الحذاء الذي يخلع لا يمسح عليه. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل عن يقول: ماذا يلزمني إذا نزل من فمي دم أثناء الصلاة، علما أنني أعاني من نزف اللثة، هل أعيد الوضوء أترك الصلاة؟ إذا كان الدم يسيرا